مضمون هذه الرسالة لم يكن هو من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فليست هي عقيدة خاصة به، وإنما هي عقيدة المسلمين قاطبة، بل الأنبياء والمرسلين. فلم يذكر رحمه الله تعالى حرفا واحدا في هذه الرسالة، وكذلك الشارح سعد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى لم يذكر حرفا واحدا قطعا انفرد به عمن سلف من الأمة. وعرفنا كذلك أن ثم انقطاع عند أو في أذهان بعض طلبة العلم فيما يتعلق برسائل أئمة الدعوة النجدية، ويظن بعض طلبة العلم لقصورهم أو لما شاع من طعن في هذه الدعوة أنهم قد انفردوا بهذه الأحكام، وكأنهم قد شذوا عن الأمة، ولذلك عدهم بعضهم مذهبا خامسا، وبعضهم وسمهم ووصفهم بكونهم خوارج أو تكفيريين نحو ذلك. هذا يدل على أنهم لم يعرفوا عقيدة المسلمين أولا، ولم يميزوا التوحيد الذي أرسل به الأنبياء والمرسلون، وكذلك لم يجمعوا بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلام من تقدم من الأئمة الأعلام. وهذا ملحظ ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي يحارب فيه التوحيد بمعناه الخالص، بمعناه الصحيح الذي يميز بين المسلم والكافر، ويجعل الكافر أمامه عدوا لله تعالى، ويتعامل معه بما دل عليه الشرع. حينئذ لابد من النظر في هذه الرسائل بهذا الاعتبار. أما إذا فكت ودرست على أنها آراء وأن مذاهب لأئمة الدعوة، حينئذ يتوجه الطعن ويرد السؤال: هل هذه عقيدة خاصة بهم؟ هل هذه أحكام مستنبطة وقد يصوبون وقد يخطئون؟ حينئذ يرد السؤال إذا حصل انفصال، وهذا نؤكد عليه مرارا، وإن شاء الله تعالى لن نشرح رسالة إلا ونبين أن هذه الرسائل ومضمون هذه الرسائل إنما بث فيها شيخ الإسلام وكذلك أحفاده وأبناؤه من قبل، بثوا فيها ما قد عرفوه وعقلوه عن أئمة الإسلام، لا سيما ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فدعوة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أو إن شئت تقول الدعوة السلفية النجدية، هذه طبقا لأصل دعوة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك هذه الرسالة على جهة الخصوص سترى وتسمع نصا أو نصوصا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مطابقا لما ذكره، فلم يخرج حرفا، وحتى هذا اللفظ أصل دين الإسلام وقاعدته أخذه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكونه مبنيا على أمرين وشرح الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك أخذه بحروفه، فليس ثم مفاصلة كما يظنه الجهمية والمرجئة وأعداء الدين والذين لم يعرفوا التوحيد على حقيقته، يظنون أن هذه، سواء ظنهم هذا عن عمد أو عن جهل، ظنوا أن هذه عقيدة لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك نصبوا لها وعليها السهام من أجل أنها تدعو إلى التوحيد الخالص الذي يكون مبنيا على هذين الأصلين: الأصل المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، والأصل المتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله.